وهو مؤمن. ليه؟ لأن العبد الذي يفعل مثل هذا لو كان مستحضرا للإيمان في وقت الفعل لحجزه الإيمان عن الفعل، لذلك لا يكون مؤمنا حال الفعل أبدا، لأن الإيمان يحجز، والإيمان يبصر العبد بمواقع التلف. فدي معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقد ورد في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد ارتفع الإيمان عنه كالظلة. لما يفعل هذا الفعل يفارقه الإيمان ويبقى زي كالظلة فوقه، فإن تاب رجع إليه وإلا لم يرجع. إذا العبد زنى ثم زنى، سرق ثم سرق، شرب الخمر ثم شرب، وهكذا حتى صارت ملكة عنده، فإن الإيمان يخرج منه ولا يعود. فالعبد إذا علم قبل أن يفعل المعصية أنه بعين الله تبارك وتعالى، وأنه يراه، وأن الكرام الكاتبين شهود عليه، وأعضاؤه شهود عليه، والأرض التي يمارس العصيان عليها شاهدة عليه، ثم إنه يعصي الملك في داره وعلى بساطه، كل هذا لا يمنعه أن يعصي. أهذا عنده عقل؟ قطعا ليس عنده عقل، فلذلك يفقد عقله تماما حال فعل المعصية، ثم يرجع إليه عقله إن تاب إلى الله عز وجل وأناب. الذين يجمعون الدنيا من حلها وحرامها وينفقون أغلى بضاعة، ألا وهي العمر، ينفقونها في جمع هذا الحطام البالي الفاني، ويجمعون الملايين والمليارات، ثم يموت فيلقى في حفرة وقد ضيع آخرته ولقي الله عز وجل مفلسا، أهذا عنده عقل؟ هذا ليس عنده عقل. كلا القلب فعمي، فإذا عمي القلب توقف العقل الذي فيه. فهذا من أقبح ثمرات المعاصي، أن يذهب حياء المرء، والحياء هو الحرارة التي تحرك القلب. المعاصي لها آثار كثيرة سيئة، من أحسن الكتب التي جمعت آثار المعاصي ودللت عليها بالدليل قرآنا وسنة ومن أقوال أهل العلم، كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى المعروف باسم الداء والدواء. أنا أنصح بقراءة هذا الكتاب. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: والله تالله لولا صبر عمر من بسطت يده بضرب الأرض بالدرة. هو بيدلل بقى على أن من ثمرات الصبر أن يسمو المرء في الدنيا، وعاقبة الصابرين إلى خير. فضرب المثل بعمر رضي الله عنه، والدرة كانت عصا لينة يحملها عمر، وكان يضرب بها ويؤدب، بل إنه ضرب بها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضلا عن غير هذا الجيل الكبير من التابعين والذين أدركوا عمر رضي الله عنه. يقول: لولا صبر عمر من بسطت يده بضرب الأرض بالدرة، لا يتقدم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر إلا أبو بكر وحده، أما دون أبي بكر فليس هناك أحد يعلو فوق عمر. كان أزهدهم في الدنيا وأرغبهم في الآخرة، وكان أعدلهم، أمن الخائف ونصر أهل الدين، وأخاف أهل الفساد، أعجز من بعده أن يكون مثله، لم يجر أحد في مضماره قط إلا سبقه. كيف لا؟ وكان الشيطان يفرق منه ويخاف، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: بينما نسوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكثرن عليه عالية أصواتهن، إذ قيل عمر بالباب، فابتدرن الحجاب، يعني اختبأنا خلف ستار. فدخل عمر وإذا النبي صلى الله عليه وسلم وحده يضحك، فقال له: أضحك الله سنك يا رسول الله، مما تضحك؟ قال: عجبت من هؤلاء يستكثرن علي عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فتوجه إليهن عمر وقال: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلنا: نعم إنك فظ، وفي لفظ: إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إيها يا ابن الخطاب، والله ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك غير فجك. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أعجز من بعده، حتى أن كبار الصحابة ما كان يطمع أن يصل إلى مرتبة عمر. ويدل على هذا أثر رواه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة، فقال له الوليد: ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان. وقع جفاء بين عبد الرحمن بن عوف وبين عثمان بن عفان رضي الله عنهما. فقال له عبد الرحمن: إني لم أفر يوم عينين، ولم أتخلف عن بدر، ولم أترك سنة عمر. يشير عبد الرحمن بن عوف إلى ما الذي أغضبه من عثمان، فكأنه يعير عثمان بذلك، يعير عثمان بأنه فر يوم عينين اللي هو يوم أحد، ولم يشهد بدرا، وأنه فارق سنة عمر في الحكم. فالوليد بن عقبة خرج وذهب إلى عثمان بن عفان وقال له ما قال عبد الرحمن. فقال عثمان: أما قوله إني لم أفر يوم عينين، يا عبد الرحمن بن عبد يقول أنا لم أفر يوم أحد بينما فر عثمان، فيقول: كيف يعيرني بذنب تاب الله علي منه؟ لأن الله عز وجل يقول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. يقول: كيف يعيرني بذنب تاب الله علي منه؟ وأما قوله إني لم أشهد بدرا، فذلك أن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة وقمت عليها، وقسم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم، ولم يقسم لأحد لم يشهد بدرا بسهم، فكأني شهدتها. وأما قوله إني تركت سنة عمر، فلا أنا ولا هو يقدر على سنة عمر. ده كلام عثمان ابن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء، يقول: لا أنا ولا عبد الرحمن الذي يعيرني بترك سنة عمر، لا أنا ولا هو نقدر على سنة عمر، لأن عمر أقصى الأدنين منه عن الحكم عثمان بن عفان لما قالوا له ذلك، لأن عثمان رضي الله عنه قرب أرحامه وأعطاهم الولايات وأعطاهم المناصب، طبعا لا يتصور أبدا أن عثمان قرب فاسقا أو قرب من لا يقوم بحق الله في الحكم، لكن عثمان كان رجلا حييا وكان حليما وكان وصولا. فقال عثمان إن عمر أقصى قرابته في ذات الله وأنا قربت قرابتي في ذات الله، يعني الحب في الله يساوي البغض في الله، مع بعد ما بين الحب والبغض. ما الذي جعل هذا يساويها؟ أن هذا في الله وهذا في الله، مع بعد ما بينهما، هذا حب وهذا بغض. فكان عمر يأخذ بالأشد الأشد في هذا، وله في ذلك أشياء غريبة لا يعني يفعلها إلا رجل صابر بلغ الغاية من الصبر، لأن الإنسان إذا يعني تولى الإدارة كما قلت في المرة الماضية تكثر الشفاعات، وأكثر الناس لا يراعي القوانين، عايز وساطات وعايز شفاعة وعايز استثناءات. فأنا عندما أقول له لا يغضب، سيغضب مني هذا وذاك، فهذا يحتاج مني إلى صبر في الوقوف على حدود العدل، وأنني لا أتجاوز إلا إذا كان عندي رخصة أن أتجاوز، أما بغير ذلك فلا. فنرى مثلا كما رواه سعيد بن منصور في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في السنن الكبير، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى مواشي كثيرة وكان يطعمها وكان يتعاهدها حتى سمنت. في يوم من الأيام نزل عمر السوق فإذا بهذه الأنعام سمينة وملفتة، فقال لمن هذه؟ قالوا هذه لعبد الله بن عمر. فقال بخن بخن والله عال، يقولون ارعوا نعم ابن أمير المؤمنين، اسقوا نعم ابن أمير المؤمنين للأنعام. يعني بالليل أرسل عمر إلى ابنه عبد الله، قال عبد الله ما هذا؟ قال يا أمير المؤمنين أبتغي بمالي كما يبتغي الناس، بتاجر زي خلق الله. قال يا عبد الله بعها وخذ رأس مالك ورد الباقي في بيت المال. كسر نفس عبد الله بن عمر، وماذا فعل عبد الله؟ تاجر تجارة المشروعة زي ما خلق الله بيشتغلوا بالتجارة، هو جاب الفلوس بتاعته ماشي بقر وجاموس وخرفان وغنم، ما ايه الضير في هذا وايه الاشكال؟ بين عمر العلة، قال طبعا ده ابني وانا امير المؤمنين، يبقى هو ابن امير المؤمنين، كل الناس تتسابق في خدمة ابن أمير المؤمنين لأنه سيستفيد بهذه الوجاهة. هو ابن أمير المؤمنين ده مش بيستفيد بوجاهة والده؟ فعمر قال إيه؟ يقال ارعوا نعم ابن أمير المؤمنين، اسقوا نعم ابن أمير المؤمنين. فأبى عمر أن يستفيد ابنه بوجاهته، لأن كل الأبواب المغلقة ستفتح أمام ابن أمير المؤمنين، حتى إذا كان حتى ابن أمير المؤمنين لا يريد ذلك. هناك كثير من المنتفعين والمتسلقين أول بس ما يقرب الكلام ده هو وبعدين تيجي بعد كده والله عايزين الشفاعة ديت وعايزين الأرض ديت وعايزين مش عارفين ديت وعايز أفتح المصنع وعايز أجيب المش عارف الكلام ده كل ده هيتفتح له الدنيا كلها. فعمر بن الخطاب أبى أن يستفيد عبد الله مع مال عبد الله من النفس الزكي في الورع. عبد الله بن عمر أحد المتورعين المشهورين، حتى إذا كان يعني غير ابن غير عبد الله بن عمر يمكن أن يستفيد، لا عبد الله لا، عبد الله بن عمر لا، كان متورعا وكان وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى، لكن عمر يعلم أنه سيقف بين يدي ربه غدا، زي برضو ما في غزوة من الغزوات عبد الله بن عمر أخذ من المغنم بما يساوي 40,000 أشياء، تساوي 40,000 نصيبه. فلما أراد عبد الله بن عمر أن يبيع هذه في السوق، وعلم ابن عمر وعلم عمر أرسل إليه، فقال عمر له: يا عبد الله، أرأيت لو أنني أخذت إلى النار أكنت تفتدي ب40,000؟ قال: وبأكثر من ذلك يا أمير المؤمنين. قال له: فإني مخاصم غدا، مخاصم بما أنه والي سيقف بين يدي الله ويخاصم بقى، كل من ظلمهم هذا الوالي يأتي أمام الله عز وجل يقول: يا رب هذا ظلمني وهذا فعل وفعل، خذ حقي منه. يقول عمر: إني مخاصم غدا، وأنت عندما تذهب وتبيع هذه سيكرمونك بدرهم نقص أو بدرهم زيادة، إيه المطلوب؟ أخذ جزءا من هذا عشان المجاملة اللي عمر بن الخطاب يتوقعها، لإذا أراد عبد الله بن عمر أن يبيع، عشان المجاملة دي أخذ جزءا من هذا المال وضعه في بيت المال. كان صبورا على مثل هذا، والإنسان عادة يكون ضعيفا أمام أبنائه، لا سيما إن لم يكن له وجه حق فيما يفعل. أنا لما أخذ الأنعام بتاعته وأنا عارف أن ابني يتقي الله وعارف أن هو يعني أمواله حلال، أقول له خذ رأس المال والباقي الربح اللي أنا تعبت فيه ورعيت هذه الأنعام أحطه في بيت المال، طب وده كسر لنفس الولد. لكن هكذا كان عمر، لذلك ساغ لمثله أن ينام بغير حراسة تحت شجرة. وكذلك أيضا من المواقف الغريبة التي لا يفعلها إلا مثل عمر رضي الله عنه ما رواه جابر ابن سمرة رضي الله عنه عن سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص كان خال جابر ابن سمرة، والحديث في الصحيحين. قال: شكى أهل الكوفة سعدا حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي، فأرسل عمر إلى سعد من الكوفة. طبعا عمر الخطاب كان أرسل سعد بن أبي وقاص سنة 14 ليغزو، وفي سنة 17 سعد بن أبي وقاص اختط الكوفة، هو الذي بناها في زمان عمر وتولاها أو وليها سعد ابن أبي وقاص من سنة 17 إلى سنة 20 أو 21. لما أهل الكوفة شكوا سعدا، وطبعا أهل الكوفة مش كلهم كما سيأتي، إنما واحد من ضمن الناس اللي هو زي أي واحد في بلد عايز يعمل شكوى يكتب شكوى، هو اللي يكتبها ويكتب فلان عن أهالي البلد الفلاني، مع أن أغلب أهالي البلد ما يعرفوش حاجة عن الشكوى دي خالص، إنما هو استساغ لنفسه أن يتكلم عن الجماهير عشان يكسر الإيه

وفق ما جاء في الحديث. عايز أدي درجة لسعد بن أبي وقاص، عايز أدي له نسبة مئوية. ما دخل مسجدا من مساجد الكوفة إلا أثنى أهل المسجد خيرا. حتى المسجد اللي هو لبني عبس كل المسجد أثنى خيرا ما عدا البني آدم ده. يبقى أنا لما أحب بقى أدي لسعد درجة هدي له قد إيه؟ أدي له 99,999,000. اللي أنا استثنيته ده عشان أعمل حساب للبني آدم ده اللي ما يستاهلش حاجة، بس أعمل حسابه أهو نفر. لما يكون واحد التقرير فيه 99,999,000 ده يتعزل؟ لا ما يتعزلش. لا سيما يعزل عن إيه؟ عن الكوفة التي بناها هو واختطها سنة 17 في زمان عمر. يعني مثل سعد في دنيا الناس اليوم بيعملوا له تمثال، تمثال كده على مدخل المدينة عشان هو اللي بنى المدينة، أو التماثيل مالية دير المسلمين عشان ده عمل البنك أول بنك، وده مثلا وقف وقفة شجاعة في مش عارف ايه، وده عمل البرلمان، وده وقف للإنجليز، وده وقف للفرنسويين. مش ده اللي موجود في الميادين عندنا وعند غيرنا؟ يقول لك ايه، احنا بنخلد بقى ذكراه. لو كان سعد بن ابي وقاص عند غير المسلمين دول في دنيا الناس اليوم لعملوا تمثال، والنتيجة اللي بتاعته اللي انا قلت لكم عليها دي، يعني على الحقيقة واخد 100%، لان طلع ان البني ادم ده مفتري وطلع كذاب، يبقى النتيجة 100% الصحيحة، يعني 100%. ومع ذلك عزله عمر بن الخطاب وأرسل مكانه عمار بن ياسر، أرسل عمار بن ياسر على الصلاة، لأن عمر الخطاب أرسل ثلاثة إلى الكوفة، عمار بن ياسر على الصلاة، وابن مسعود على بيت المال، وعثمان بن حليف على مساحة الأرض. لكن لأن الصلاة نص عليها في الحديث أنه لا يحسن يصلي، فذكر عمار بن ياسر لأجل هذا. يبقى عمر الخطاب لم يكن سيء الرأي في سعد لما عزله، والدليل على ذلك أنه لما طعن عمر رضي الله عنه كما صحيح البخاري، وجعل الشورى في 6، من ضمن 6 دول سعد ابن أبي وقاص. ثم قال عمر: إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، أي إن استقر الجمع على أن سعد بن أبي وقاص أمير المؤمنين نعم الرجل سعد، إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به ولي الأمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. ولم ينص عمر على واحد من هؤلاء الستة إلا سعد بن أبي وقاص. يبقى لما عزل سعدا حتى لا يجرئ الرعية على الفساد. النهاردة لما يكون أنا عندي واحد مفسد طلعت عليه شائعات وملت الدنيا إن ده مفسد، أو ده تربح من المنصب، أو ده ثبت عليه سرقات، ده عندما يبقى في مكانه يغري الآخرين بالسرقة، لا سيما إذا أنا نقلته من مكان لمكان. يعني مثلا هو موجود في مكان معين على مؤسسة كبيرة، حصل إن المخازن احترقت، المسك الكهربائي اللي هو ايه اللي هو المظلوم المفترى عليه، لا المخازن حصل فيها سرقات مثلا، المخازن ولعت، هو في المؤسسة دي عقوبة لا أنقله في المؤسسة التانية، مش عازله خالص، لا أنقله في المؤسسة التانية. ده بيغري الناس بالفساد ويقول لك ما في الآخر يعني هي إيه؟ أخد لي سنة سنتين ولا بتاع الكلام، أعمل طعن واستئناف وبتاع ونقد والحدوتة دي، وممكن أطلع في الآخر برا. لكن لما يكون بقى الأمير ما بيعديش الهوى، واللي يظهر عليه أي فساد يعزل فورا، مش يعزل كمان ويعاقب، اللي يجي بعديه يحترم نفسه. إذا كان عايز يفضل في المنصب بتاعه يبقى أنفنجل بقى، ولا يسمح مطلقا بأي فوضى في المؤسسة اللي هو بيحكمها ولا الكلام ده. فبدا من بعد النظر الذي كان يتمتع به عمر ابن الخطاب، داعي الصبر ولا لا؟ طبعا هذا يحتاج إلى صبر. ليه؟ لأن سعد بن وقاص ممكن يزعل منه، وقبيلة سعد تزعل منه، ويتعرض عمر للملام، ويبتدوا يودودوا عليه ويتكلموا عليه والكلام ده. لكنه لا يأبه لمثل هذا أبدا، ليصبر على الأمانة التي وكل إليها. ده صبر عمر يعني. حتى شوف مثلا من القرارات اللي بعض الناس يستغربها التي اتخذها عمر في أول ما تولى إمارة المؤمنين. أول ما تولى إمارة المؤمنين اتخذ قرارا بعزل خالد بن الوليد عن إمارة الجيش. أيعزل خالد بن الوليد؟ ذاك السيف الذي سله الله على الكافرين. كان في مناقشات بين عمر بن الخطاب وبين أبي بكر رضي الله عنهما في مسألة خالد بن الوليد لما قتل مالك بن نوير وتزوج امرأته بعدما قتله. ومالك بن نوير ده كان انضم إلى المتنبئة الكاذبة سجاح، وانحاز إليها، وأرسل إليه خالد بن الوليد، وكانوا منعوا الزكاة والكلام ده. فرسول يعني خالد بن الوليد، أو في بعض الروايات أن خالد نفسه هو الذي قال له: ألا تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة وجعلها أخت الصلاة؟ فقال له مالك: هكذا يقول صاحبكم. فقال: أوليس بصاحبك؟ وأمر به فضربت عنقه. يبقى أنا عندي قرينتان: قرينة أنه إن انضم إلى سجاح المتنبئة الكاذبة التي ادعت النبوة. الحاجة الثانية: قال هكذا يقول صاحبكم اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. أفي مسلم في الدنيا يقول هكذا يقول صاحبكم؟ خالد الوليد استشف من هذين، القرينة دي والقرينة دي، أنه كفر، أنه ارتد، لذلك أمر به فضربت عنقه. وطبعا المرأة، امرأة مالك بن نويرة، استحلها خالد الوليد بعد حيضة واحدة، أما وتزوجها. فطبعا الأخبار وصلت إلى أبي بكر الصديق أن خالدا قتل امرأة مسلما وتزوج امرأته قبل انتهاء العدة. دي الأخبار اللي وصلت. وبعدين هيج الدنيا متمم ابن نويرة أخو مالك لما جاء إلى عمر بن الخطاب وأنشد أبياتا يتفجع فيها على أخيه، يقول فيها: لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافكي، وقال: أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللوى فالدكادكي؟ فقلت له: إن الشجى يبعث الشجى، فدعني فهذا كله قبر مالكي. كان بيحب أخوه جدا، فبقول له يعني هو أنت رفيقه، بيقول له كل ما تشوف قبر في أي مكان تقعد تعيط عليه مع أنه ليس قبر أخيك؟ قال له: كل قبر على وجه الأرض هو قبر أخي، كأن أخي مدفون في كل القبور دي. طبعا ده تفجع زائد عن الحد. متمم ابن نويرة راح وقال الأبيات دي في حضرة عمر مع الأخبار اللي وصلت عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق أنه قتل امرأ مسلما. هب أن خالد بن الوليد، هب أن مالك بن نويرة كان رجلا مسلما، لكن ترجح لخالد بن الوليد أنه كافر لما انضم إلى سجاح المتنبئة الكاذبة، وبعدين قال له هكذا يقول صاحبكم، ده ما يقولهاش مسلم. حتى لو كان خالد مخطئا فهو ينبغي أن يعذر، كما عذره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد إلى قوم من الأقوام إلى غزو من الغزوات، فلما دخل على الناس أرادوا أن يقولوا لخالد نحن أسلمنا، فقالوا له صبأنا صبأنا. طبعا كلمة صابئ كانت كلمة تقال للكافر، تقال للمسلمين، المشركون كان إذا الواحد منهم أسلم يقول صبأ أي فارق الدين، صبأ يعني فارق الدين، دين قريش. فكلمة الصابئ كانت تساوي الكافر عرفا، كانت تساوي الكافر، الصابئ من انتقل من دين إلى دين مطلقا يقال صابئ، سواء الدين اللي انتقل له كان حقا أو كان باطلا. فإذا كلمة صبي بقت مصطلح، فلما قالوا صبأنا صبأنا معناها كفرنا كفرنا، فظن خالد أن هؤلاء يستعلنون بالكفر فقتلهم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ووداهم جميعا، دفع الدية. ولم يعزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا، فأبو بكر الصديق كان يقول أسوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هب أن خالدا أخطأ، فقد أخطأ في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما عزله النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا أفعل ذلك. عمر بن الخطاب أبدا ما كانش راضي بالمسألة دي، لذلك أول ما ولي عمر من أوائل القرارات التي اتخذها أنه عزل خالد بن الوليد، وعلل ذلك بقوله إن في سيفه رهقا، لما خالد عزل بقى وشال النياشين منه، ده قائد الجيش أعلى رتبة في الجيش، خد بقى النجوم والنسر والسيفين المتقاطعين والمش عارفين الكلام ده، وجعله جنديا عاديا، ومع ذلك رضي خالد ولم يلم عمر. أنا أعتقد أن رضا خالد جزء من تقوى عمر، كان عمر يضرب بعض الصحابة بالدرة وكان يعاقب، ومع ذلك مضى حميدا لم يغضب أحد منه، الذي أعتقده لتقوى عمر رضي الله عنه، رضى الله عز وجل قلوب الخلق عنه. فابن الجوزي يقول لولا صبر عمر من بسطت يده بضرب الأرض بالدرة، أي جعل الله عز وجل له في قلوب الناس محلا كبيرا لهذا الذي وقر في قلبه. ولا زال ابن الجوزي رحمه الله يضرب الأمثال، يقول ولولا جد أنس بن النضر في ترك هواه، وقد رأيت من آثار عزمته، لئن أشهدني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع، حتى أنه لما قتل ما عرفته أخته إلا ببنانه، لولا ذاك العزم ما كان انبساط وجهه